قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا باين الرجل. لاحظوا يا إخواننا، مالك الآن بدأ يناقش ويبين الفرق بين وجود القسامة في الدماء وعدم وجودها في الأموال، وأن الأيمان في الأموال على المدعى عليهم. وليش يأتي بهذا؟ لأننا وجدنا من ينكر القسامة ويقول القسامة جاءت على غير نظام القضاء، وعموم القضاء أن اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمالك يقول الفرق بين كون القسامة يبدأ فيها أولياء الدم المدعون، وبين الأيمان في الحقوق تكون بعد عجز المدعي عن البينة وتوجه إلى المدعى عليه. إذا مغايرة. ليش غايرت؟ يبين لنا هيك الفرق بين الأيمان في الحقوق تكون على المدعى عليه، والأيمان في القسامة تكون للمدعين أولا. لماذا؟ نعم. إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه. لاحظ، أقول الفرق بينهما أن الرجل إذا داين آخر، أعطيني 1000 ريال، مرحب، جيب الشهود واكتب سند، ما بيكونش خافي. يستطيع الدائن أن يتوثق لدينه إما بكتابة وإما بشهود، يعني ما هو أمر في الخفاء وفي السر، لا، عامل معه معروف، فيتثبت لدينه بكتابة أو بشهود. والقاتل. نعم. وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس. وأما القاتل إذا أراد أن يقتل إنسان، ما بيقول تعال جماعة اشهد ولا أكتب إنني قاتل. في الدين قال تعالوا اشهدوا يا الملأ، تعالوا كتبوا، وأمر ظاهر. لكن في القتل، القاتل لا ينتظر وجود الناس، إنما يلتمس وقت الغفلة والخفاء والسر والابتعاد. إذا فرق بينهما، هذا في العلن يوثق بكتابة وشهود، إذا البينة ميسرة في المعاملات، لأنه عنده الناس يشهدون وعنده من يكتب. لكن البينة في القتل خفية، ليست ميسرة كتيسر البينة في المعاملات. نعم. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة. فلو لم تجب القسامة إلا فيما فيه البينة. ومتى تحصل البينة؟ هل البينة في القتل متيسرة كالبينة في الدين؟ ما هي متيسرة مثلها. إذا لو أجرينا القسامة في الدماء مجرى الأيمان في المعاملات لتعذر وجود البينة في القتل مع توفرها وتيسرها في الدين وفي المعاملات. فلو أجريت القسامة مجرى الأيمان في المعاملات إيش هتكون النتيجة؟ نعم. ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترع الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها. إذا أجريت القسامة مجرى الأيمان في المعاملات هلكت الدماء وتجرأ الناس على القتل، لأنهم مطمئنون، لا قسامة إلا ببينة، والبينة متعذرة، إذا تتعذر القسامة، إذا تضيع الدماء. نعم. ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وإنما جعلت القسامة وبدأ بها لمدعو الدماء ليكف القاتل، يخشى أن يؤخذ بدعوى المدعي، يجون يدعون ويحلفوا وهو لا يملك شيئا من أمره، إذن سيكون أمامه خطر. لا يعتمد على عدم وجود البينة، لا، إذا لم توجد البينة عندهم قسامة، فاحذر، فحينئذ يخاف ويكف. نعم. فهمنا تعليل مالك الفرق بين تبدئة المدعين بالقسامة وبين الكون ايش الايمان على المدعى عليهم في المعاملات، ولا ما فهمنا الفرق؟ يا جماعة فهمنا الفرق، في فرق ولا ما في؟ فيه؟ الحمد لله.